فالمتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون اقرأ القرآن سورة الطور سورة مكية عدد آياتها 49 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: إن المتقين في جنات ونعيم، أي إن المتقين في جنات ونعيم عظيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذ المختلفة حين نجاهم من عذاب النار، ثم يقول سبحانه: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي كلوا طعاما هنيئا واشربوا شرابا سائغا جزاء بما عملتم من أعمال صالحة في الدنيا، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، أي وهم متكئون على سرر متقابلة وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون. ثم يقول سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، أي والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم في الإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في منزلتهم في الجنة وإن لم يبلغوا عمل آبائهم، وذلك لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم فيجمع بينهم على أحسن الوجوه. وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم، كل إنسان مرهون بعمله لا يحمل ذنب غيره من الناس. ثم يقول الله عز وجل في متابعة نعيم أهل الجنة: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أي وزدناهم على ما ذكر من النعيم فواكه ولحوما مما يستطاب ويشتهى، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ومن هذا النعيم أنهم يتعاطون في الجنة كأسا من الخمر يناول أحدهم صاحبه ليتم بذلك سرورهم، وهذا الشراب مخالف لخمر الدنيا فلا يزول به عقل صاحبه ولا يحصل بسببه لغو ولا كلام فيه إثم أو معصية. ثم يقول سبحانه: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، أي ويطوف عليهم غلمان معدون لخدمتهم كأنهم في الصفاء والبياض والتناسق لؤلؤ مصون في أصدافه. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشيع الذي قرأ هذا التفسير لهذه الآيات، وفي هذا المقطع فيه جواب للسؤال الذي سوف تستمعون إليه إن شاء الله نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. حياكم الله أيها الأخوة الكرام متصلين ومستمعين ومتابعين على الرقم 011-4529-999. لكن قبل أن نأخذ اتصالات الشيخ صابر شكرا دونت بعض ربما التنبيهات. نعم صحيح. الله يحفظكم فيكم. هذه الآيات المباركات من 17-24 فيها بعض التنبيهات التي يشيع الخطأ فيها. على سبيل المثال أول كلمة إن المتقين هذه نون مشددة وحكمها وجوب الغنة مقدار حركتين، أقول نون مشددة أو ميم مشددة. جنات ونعيم كذلك التنوين بعده واو إضغام لغنة ويوجد فيه أيضا غنة مقدار حركتين لأن الواو من حروف كلمة ينمو التي إذا جاءت بعد التنوين أو النون الساكنة يكون هناك إضغام بغنة. إما آتاهم يشتبه البعض قراءة آتاهم بأتاهم، نقول آتاهم بالمد الطبيعي هكذا أو ما يسمونه مد البدل الهمزة على السطر بعدها الألف، أما أتاهم الهمزة مرسومة فوق رأس الألف. هذا فرق كبير جدا من يرى تلمع عليه يختلف بالضبط. نعم آتا غير أتا، آتا معنى أعطى، أتا جاء. هنيئا بما هنا حكمان يعني تجويديان متتابعان، أحيانا يسقط أحدهما من كثرة يعني تزاحم الأحكام. المد الواجب المتصل هنيئا بعد التنوين بعده مباشرة الهمزة منونة، الهمزة الموجودة نفسها أو الهمزة سبب المد بعدها منونة ثم جاء بعد التنوين باء فانقلب التنوين إلى ميم أصبحت هنيئا بما. كذلك على سرور مصفوفة الراء الأولى مضمومة والتي بعدها مكسورة، فالأولى مفخمة، يقع كثير من الناس في ترقيق يقول على سرور يرقق الرأين بيد أن الأولى مفخمة والثانية مرقق سرور مصفوفة. وكذلك مصفوفة عكسها نحذر من تفخيم الفاء فنقول مصفوفة لكن الصحيح مصفوفة. كذلك ذريتهم في الأولى مرفوعة وذريتهم في الثانية مفتوحة ومنصوبة لأن الأولى واقعة فاعلا والثانية مفعولا به. واتبعتهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم، كثير من الناس يخطئ فيبدل أحيانا أو يجعلهما كلتاهما مفتوحتين أو كلتاهما. وما ألتناهم كلمة ألتناهم لقلة استعمالها في حياتنا يشق على البعض قراءة يقول هل ألتناهم أو كذا أو يظنها كلمتين ألتنا ثم يقرأهم كأنها ضمير منفصل، لكن الصحيح ألتناهم. آخر تنبيه مكنون الهمس في الكاف وليس فيها قلقلة، لا نقول مكنون ولا مكنون بدون همس، إذا فيها همس خروجها هواء خفيف مع مخرج الكاف بدون تحريك للمخرج نفسه مكنون هذا قلقلة ولا ليس في الكاف قلقلة بل فيها همس مكنون هكذا والله أعلم. أحسن لكم شيخ صابر وبارك الله فيكم. أهلا بكم مستمعينا الكرام، أنا نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4529-999. معنا المتصل الأول من هو؟ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله إبراهيم. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إبراهيم ما شاء الله قراءتك جميلة، بما أنها جميلة فإيش رأيك تزيدها جمالا؟ ووقاهم هذو الواوين المتتابعين فيهم واو مفخمة ولا كلتاهما مرقق؟ مفخمة. لماذا؟ هل واو من حروف التفخيم؟ حروف التفخيم معروفة السبعة خص ضغط قذ، صعب نقول واو واو واو قاهم تدقيق الواو، يمكن لمجاورة القاف تأثرت فإذا كلتاهما مرقق فنقول أو كلاهما مرقق ووقاهم ووقاهم فضي الرحيم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. خلاص عندنا عندك واو مفخمة واو رققة المرة القادمة جملنا واو مرققة يلا الاثنين خلي الاثنين مرققة ووقاهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. سنت. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذرية ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الراء في ذريتهم مفخمة أم مرققة؟ الراء طبعا لها حالات, يعني الراء من الحروف التي ترقق تارة وتفخم تارة على حسب حركتها. هنا الحركة راء يعني مشددة بالكسر, نقول ذريتهم ولا ذريتهم؟ ذريتهم مرددة. أحسن, رققها في الكلمتين ذريتهم. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل بهم بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. قال في الدال وأمددناهم دال الثانية وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الله يرضى عليك يا إبراهيم. تراني إبراهيم احنا يعني أثقلنا عليك شوي لأن قراءتك ممتازة, عندك يعني حصيلة تجويدية رائعة فأحببنا أن تزداد روعة. وإلا بعض الناس أقل منك مستوى لا نردهم كثيرا لأن نشغل معهم في الفتحة والضمة والكسرة. جزاك الله خير يا إبراهيم. جزاك الله خير. الله يفتح عليك. بارك الله فيك يا إبراهيم, يعطيك العافية. معنا أيضا عبد العزيز, تفضلي. لا هنا عبد العزيز. عبد العزيز معنا. وقاهم ربهم عذاب. عبد عندهم دارة وتعليم شيء. معنا عبد العزيز. ايوه انت من شاء الله. اتفضل يا اخي, اتفضل اقرا يا رحمه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاكهين ان المتقين في جنات ونعيم. ان المتقين في جنات ونعيم. فاكهين. معك مصحف يا عبد العزيز؟ ها معك مصحف؟ ايوه. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين بما كسب رهين ما كسب رهين. يا أم عبد العزيز. وحم... نعم. ما شاء الله. أنت تحفظين شيء من القرآن؟ أيوة أحفظ نظر. أيوة أحفظ نظر. نظر. وصلتي يعني تقرأين القرآن كامل النظر. ختمات نظر. تختمين نظر؟ ها؟ تختمين القرآن نظر ولا بس قرأت شوية سور؟ لا لا سور سور أقرأ يعني شوي شوي كذا. ممتاز. أكمل الله يحفظك. بما كسبت رهين. بما كسب بما كسب رهين. بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. مما يشتهون. يتنازعون. يتنازعون فيها كأس. كأسا. لا كأسا لا لا. لا لغو لا لغو فيها ولا تأثيم ولا تأثيم تأثيم ويطوف عليهم ويطوف عليهم غلمان ما في باء ويطوف عليهم غلمان لهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الله يرضى عليك يا عبد العزيز. عبد العزيز تقرأين فين تتعلمين؟ أيوة أيوة أتألم في دار التحفيظ. في دار الله يحفظك ما شاء الله. أم عبد العزيز تحفظين سورة الفاتحة وتضبطينها؟ إن شاء الله. يعني الآن لو طلب منك تقرأينها الشيخ يصحح لك ممكن؟ يلا إن شاء الله. تفضل. أنا أصلا الطور ما أخذته بس نظر أقرأها. وش هي؟ الطور ما أخذته في القرآن بس إني نظر أقرأها. إيه ما هوش بس أقرأ سورة الفاتحة يعني عشان صحيح. يلا إن شاء الله الله يوفقك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرضى عليك يا عبد العزيز. جزاك الله خير. جزاك الله ما شاء الله. شكرا لك يا عبد العزيز. تعلمك ما شاء الله جيد لكن مثل ما ذكرت يمكن هذه سوره الطور وبعد اخذتيها لكن تعلمي بشكل جيد. الله يوفقك يا عبد العزيز. معنا ايضا من الاحساء ابو مسفر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسعد الله مساءك. الله يمسيك. تفضل يا ابو مسفر. اهلا وسهلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. الله يرضى عليك يا أبا مسفر على القراءة الجميلة هذا الإبداع الممتاز. لكن هنيئا تمدك محركة يا أبا مسفر. هنيئا؟ إيه. واشربوا هنيئا. أربع حركات. أيوة. طيب أنا سمعتها يمكن 8:30 تقريبا. ما شاء الله. الله الله يرضى عليك ويحفظك. بارك الله فيك ومسك الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أيضا معنا من؟ ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة القرآنية المباشرة من برنامج اقرأوا القرآن، وضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله، والمقطع هو من سورة الطور من الآية 17 حتى الآية 24. يقول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. ونستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999. من؟ إسراء، تفضل يا إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. الله يحييك. عندي سؤال لو سمحت قبل القراءة. تفضل. بالنسبة لشيخ سورة النمل في الآية: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. أسمع يقول في وجهين للقراءة: فما آتاني الله. لا، وجهان في الوقف. نعم في الوقف. أي نعم، أقصد الوقف. لكن في الوصل لابد من إثبات الياء. فما آتاني، طبعا هي ليست الياء مرسومة في أصل الكلمة. نعم. الياء مرسومة على السطر كذا، الياءات المعكوسة هذه الصغيرة. لكن إذا وقفنا لنا وجهان: فما آتاني، فما آتان، هكذا. ممكن الوجهين يعني. فينا الوجهين. نعم. في حفص شيخ. حفص نعم. نعم. ما ذكر السبب يا شيخ الوقف؟ لا، كان هذه عند العرب يعني، أو مع إثبات الياء وما مع حذفها. العرب أحيانا تثبت الياءات، أحيانا تتخفف منها. نعم. أكرما أكرمني، أهانا أهانني، في قراءات نعم. زي أهل القصيم كلمتن، يعني بعض يقول كلمتني، هذا كله يعني صحيح. صحيح. جزاك الله خير. الله يبارككم ويحفظكم. تفضل يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الله يكتب لك يا أسرار. آمين يا رب. الله يسعدكم. ما ننسى أن الله عز وجل قد شرح صدرك أنك شجعين بعض الأخوات في بعض الحلقات. أكيد نعم نعم. أنصح الجميع والله يا شيخ، أنصح الجميع رجعة القرآن ومتابعة الحفظ. تقبل منا ومنكم. شكرا لله. آمين. جزاك الله خيرا. السلام عليكم شيخ. أيضا معنا زياد من الرسخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين. أنت قراءتك ممتازة لكن كأنك مستعجل شوي زيادة. يعني أنت إن شاء الله ما تصير شيخ كبير. أنا بصلي التراويح عندك عشان تخلص بدري. تطلع من بكتر. يلا. كلوا واشربوا هنيئا بما كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزودناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان كأنهم لؤلؤ مكنون غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الله يرضى عليك زياد، كم عمرك الله يحفظك ما شاء الله؟ 12 ما شاء الله. كم تحفظ من القرآن؟ 3 أجزاء. قراءتك ممتازة، يمكن شيء تجويد خفيف لكن قراءتك صحيحة ومخارجك ممتازة. اجتهد، الله يجعلك من أهل القرآن زياد، يبارك ما شاء الله. اللهم بارك الله فيك يا زياد وأحسن الله إليك وإلى والديك. آمين. معنا أيضا من الرياض خلود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. طيب، لماذا تقفين على الميم هكذا؟ وقاهم ربهم، فيه على الميم علامة سكون؟ لا، بس يمكن النفس انقطع. لا، انت زودتي، يعني كأنك تسويت فيها غنة. لا، الميم التي عليها علامة سكون مثل آتاهم ربهم، هذه لا يصف فيها غنة أبدا. كلما تجدين علامة سكون يدل على أن هذا الحرف حرف مظهر، حكم الإظهار هكذا. بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب، شوف 4 ميمات متتابعة كلها بدون غنة. الله يحفظك يا أخي. بما آتاهم، لا بدون غنة، بدون غنة. آتاهم ربهم ووقاهم ربهم، أنا أبغاها بدون غنة. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. أحسنتي. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني شوف، لاحظتي خلود، الميم التي عليها سكون فيها إظهار بدون غنة، لكن شوفي الميم مثلا ذريتهم بإيمان ليس عليها سكون لأنها مخفاة عند الباء. ذريتهم بإيمان، شوف قبلها واتبعتهم ذريتهم بإيمان. تفضل. من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الله يحفظك يا خلود. خلود، وين تعلمت التجويد خلود؟ في دار طرفة بنت حمد. اللهم انت الحمد، جزاك الله خير، جزاك الله خير، استمر. الله يحفظك عليك. بارك الله فيك يا خالد، الله يعطيك العافية. معنا أيضا من تبوك علي. نعم. تفضل يا علي، الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. علي أعد لي بس الله يحفظك. ألحقنا بهم ذريتهم بس هذه. ألحقنا بهم ذريتهم. كأنك تشد على الراء أكثر من اللازم. خلها لينة شوي. الراء حرف الوسط لا شديد مرة ولا رخو مرة. فيقول ذريتهم بطرف اللسان ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الله يرضى عليك يا شيخ على قراءتك الجميلة وصوتك الطيبة وصوتك المدينة نفع الله بك نفع الله ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك أخي علي الله يعطيك العافية. ننتقل من تبوك إلى المدينة المنورة مع أم ريان. ريان تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ أقرأ؟ تفضل يا مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الله يرضى عليك يا أم ريان. أم ريان وين تدرسين أو تدرسين؟ تحفيظ القرآن الكريم. ختمتي ولا باقي ولا؟ لا أنا جزئين يعني أديلي إن ربي يسهل لي في الحفظ وإكمال. الله يرفع قدرك ويبارك فيك ما شاء الله يعني جزئين من هذا التلاوة المباركة إن شاء الله الله يتم عليك نعمته وتختمينه وتصير معلمة وينفع الله بك يا أم ريان. آمين. يعني نفسي في نصيحة كيف تثبيت الحفظ؟ المراجعة يا أم ريان تراجعين كل يوم ما حفظتين جزئين هذول كل يوم تقرأ الجزئين كل يوم مرة نظر مرة غيب وتصلين بهم وتقرأينهم قائمة قاعدة. كثرة الترداد. الرسول قال تعاهد القرآن كثرة تعاهد القراءة. يعني أحاول أحيانا أفتح التاب في صلوات السنة اللي أقرأ من الحفظ، يعني ما يجوز أني أقرأ مثلا من التاب وأنا بصلي. تقرأ من الكتاب وأنت في النافلة؟ حتى في الفرض؟ لا في النافلة. طبعا ما يعني أنا ما أفتي فتوى، لكن اللي يعني عرفناها من مشايخنا، لكن حاولي ما دام جزئين احفظي جزء راجعيه تثبتي تثبيت قوي وصلي فيه، وبكرة الجزء اللي بعده وهكذا تصلين غيب أحسن أفضل. ما تنشغل عشان ما تنشغلي في الصفحة وتنشغلي بتقليب الورق والأشياء هذه، ركزي في الصلاة. الله يجزاكم خير. معك ريان يا ريان. لينا. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا لينا. أهلا وسهلا. تفضلي يا لينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم. ممتاز ممتاز. ألحقنا بهم ذريتهم. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ما شاء الله تبارك الله يا لينا، والله ما شاء الله عليك. كم عمرك لينا الله يحفظك؟ 9. الله ما شاء الله تبارك الله. قراءة ممتازة ممتازة ممتازة. تقرأ الحفظ ولا بالمصحف يا لينا؟ ها؟ تقرأ بالقراءة ولا غيب حفظ؟ نظر. نظر ما شاء الله. بارك الله فيك يا لينا. ممتازة ممتازة. قراءة مجودة ومخارج ممتازة. الله يحفظك يا لينا. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. اجتهد يا لينا واحفظي. بارك الله فيك بنيتي. مع السلامة. شكرا لأم ريان ولابنتها لينا من المدينة المنورة. أيضا معنا الأخت حنان. حنان تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مخوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أعيد مرة ثانية حنان. وما ألتناهم همس خفيف التاء. وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الله يرفع قدرك يا حنان ويبارك فيك على التلاوة الطيبة. الله بارك الله فيك يا حنان. معنا أيضا المتصل الأخير من القنفذة أخونا حسن. نعم عليكم السلام. حياك الله حسن. تفضل يا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. أعني حسن ويطوف عليهم غلمان لهم خلغاء الغين رخوة شوية يعني غلما يعني دخلها شوية مخرج بعيد عن مخرج القاف ويطوف عليهم غلمان لهم ويطوف عليهم غلمان لهم هذه قريب مخرج القاف يعني كذا كأن يعني آخر اللسان سد المخرج لا خلها جوا شوي غلمان وليس غلمان لهم مكان الغرغرة هذا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون أجل هذه تدرب عليها ما شاء الله قراءتك ممتازة لكن تسمع الحلقة أكثر مرة وتدرب عليها تفضل أكمل يعني خلصنا أنت هنا يا حسن. الله يحفظك يا حسن القراءة جميلة وأداء ممتاز كم عمرك يا حسن 18 كم تحفظ جزئين لا يا شيخ حسن القراءة الجميلة هذه تحفظ جزئين أنت وقعت باقي لك جزئين بس لا حسن تقراتك جميلة، الله ينفع بك لو تجتهد وتختم القرآن ينفع الله بك وتصير إمام وتصير معلم، الله ينفع بك. إمام مسجد يا بابا يا حسن؟ أه؟ هل أنت إمام أو مؤذن أو شيء؟ إيه إمام؟ بابا أخوي إذا راح محلة أغطي محله ينوب يعني. اجتهد ما شاء الله قراءتك ممتازة حسن، الله يحفظك يا ولدي. فعلا مثل ما ذكر الشيخ قراءتك ما شاء الله، يعني لو حفظت القرآن وأصبحت متقنا له سيكون لك إن شاء الله شأن بإذن الله. بارك الله فيك يا حسن. كان حسن طبعا هو المتصل الأخير، ومثل ما قال أخونا ناصر ختام مسك حقيقة يعني ما شاء الله بهذه التلاوة الطيبة. نشكركم الحقيقة مستمعينا الكرام، ولكن سنتعرف إن شاء الله على الفائزين سواء في مسابقة المستمعين أو في مسابقة تصحيح التلاوة بعد أن نستمع إلى هذا الفصل. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فما المقصود بقوله وما ألتناهم من عملهم من شيء؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فما المقصود بقوله وما ألتناهم من عملهم من شيء؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن استمعتم أيها الإخوة إلى سؤال الحلقة بصوت الزميل إبراهيم الشايع، وأيضا الجواب موجود في التفسير اللي استمعتم إليه في بداية الحلقة. اللي ما تمكن من الاستماع إليه ممكن يستمع إلى إعادة الحلقة يوم الأربعاء الواحد ليلا أو الجمعة الساعة الرابعة عصرا إن شاء الله، أو على وسائل التواصل المتاحة وهي سواء القناة الرسمية في اليوتيوب تابعة ذات القرآن الكريم، أو صفحة برنامج على تويتر والفيسبوك، وأيضا قناة التليجرام. بقي نتعرف على الفائز الشيخ صابر في مسابقة تصحيح التلاوة. بسم الله عليكم. اليوم ما شاء الله كانت مجموعة اتصالات متميزة، وأعتقد كان ثاني المتصلين أختنا أم عبد العزيز من جدة تستحق جائزة اليوم. أم عبد العزيز ما شاء الله مبروك لك يا أم عبد العزيز. واضح ما شاء الله من اجتهادك وجهدك أنك حريصة على تعلم القرآن إن شاء الله، وهذا الجهاز هو يعني من شأن أن يعينك بعد عون الله سبحانه وتعالى على التعلم بشكل أكبر وأفضل وتحفظ القرآن إن شاء الله. أيضا بالنسبة للفائز من سبقة المستمعين في السؤال اللي طرح الأسبوع الماضي هو الأخ جمال علي الغامدي. جمال علي الغامدي من مدينة الطائف، مبروك لك يا جمال، وسيتواصل معك الإخوة إن شاء الله تعالى لتنال جائزتك الإخوة في جمعية مكنون جزاهم الله خيرا. أيضا شكر الله لكم فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقبل في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن الموسى، كنت معنا خلال هذه الحلقة وقد صححتم تلاوة الإخوة المستمعين الكرام، جزاكم الله خير شيخ صابر. شكرا جزيلا لكم ولإذاعتنا المباركة وجمعية مكنون.